فنتائج لهذا كله كان في تركيز على الموضوع هذا، وبالإضافة للتجنيد الإجباري عندهم، بحيث أنه في ناس يعني يدخلون في الوحدات هذه المتخصصة زي 8200 في إسرائيل ويخرجون منها. فهذا أنشأ إلى قضية أنه في البول أو الموارد البشرية موجودة هناك، وبالتالي جت، لأنه إذا الموارد البشرية إذا موجودة ترى يجي كل شيء ثاني حتى الموارد المالية. فندر جابوا الR&D سنترز حطوها في إسرائيل لأن الموارد متوفرة. بالضبط. حقيقة يعني المقارنة هذه تحزنني أنا شخصيا، لأنه يعني يقول المتنبي ولا مرة في الناس يعيبا كنقص القادرين على التمامي. أعتقد إحنا في السعودية ما ينقصنا شيء في الجانب هذا.